بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله البر. البر طبعا احنا عارفين انه الكلمة العادية المستخدمة البر اللي هو ضد او المقابل للبحر، وسمي البر برا لاتساعه، ده الاصل فيها، يعني سمي البر برا لاتساعه، والبر مقابل البحر. والبر اسم من اسماء الله الحسنى. في تعريف البر هو المتوسع في الإحسان، يمن على عباده دينا ودنيا، ولا يقطع الإحسان بسبب العصيان. والبر المطلق هو الذي منه كل مبرة وإحسان، يوصل الخير لمن يريد برفق ولطف. قال تعالى واصفا نفسه: إنه هو البر الرحيم. والعبد يرزق البر فيسمى هو بار بوالديه مثلا. وبر العبد بوالديه وبالأقربين وبكل من هو محتاج إلى مساعدته رزق من الله تبارك وتعالى، وتوفيق من المولى عز وجل. والدليل على أن البر رزق من الله يرزقه الصالحين من عباده، يقول الله تبارك وتعالى مثنيا على يحيى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ويقول عن عيسى ابن مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يبقى البر هنا رزق وخلق وصنع، لأن الله تبارك وتعالى خلق يحيى وصنعه ولم يجعل له من قبل سميا. وأما عيسى فهو كلمة الله تبارك وتعالى ألقاها إلى مريم وروح من، وهو عيسى يتحدث عن نفسه ويقول: وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا أي جعلني برا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وعلمنا ربنا تبارك وتعالى الطلب للبر، وأن نكون من الأبرار. فالبر رزق. قال تعالى وتوفنا مع الأبرار، وبشر على ذلك فقال: وما عند الله خير للأبرار. وأمرنا بالبر حتى ننال ما عند البر سبحانه وتعالى، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال منبها أولي الألباب وأولي النهى والعارفين والساعين إلى الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأوضح طريق البر المقبول، فليس كل بر يقبل، لأن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت من منطلق قلب قال عز وجل: ولكن البر من آمن. والآية فيها حذف تقديره: ولكن البر بر من آمن، أي ولكن البر المقبول المعتمد هو بر من آمن. أما بر العصاة فقد يبر العاصي والديه، وقد يبر الكافر الناس فيحسن إليهم، ولا يقبل هذا البر لكفره، ولكن يجزاه في الدنيا، يوفيهم ربهم تبارك وتعالى أعمالهم في الدنيا وهم فيها لا يبخسون. من هنا يبين ربنا تبارك وتعالى البر المقبول في قوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها، ولكن البر من آمن، أي ولكن البر بر من آمن. فلا يقبل البر إلا إن كان من مؤمن. ووصف الملائكة مثنيا عليهم فقال عن القرآن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهو سبحانه وتعالى البر المطلق، ومنه البر تفضلا وإحسانا، هو الله التواب، صفة من صفات الأفعال، من الصفات الفعلية. والفعل تاب، تاب يتوب توبا وتوبة ومتابة وتابة، تاب يتوب تابة، وتاب يتوب توبا، وتاب يتوب متابا، وتاب يتوب توبة، أي رجع عن المعصية. تاب إلى الله، رجع إليه بالطاعة بعد المعصية. تاب الله عليه، وفقه للتوبة وقبلها منه وسلك به سبيل الرشد. قال تعالى: فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وقال عز من قائل: ثم تاب عليهم ليتوب. لنتبين أن الله يتوب أولا، فيتوب العبد تبعا لتوبة الله عليه ولتوفيقه له بالتوبة. وقال عن نفسه عز وجل: غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول إليه المصير، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. جت كلمة توبة وقال: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فجت متابة وجت إيه؟ التوب. التواب صيغة مبالغة لتائب، تائب اسم فاعل، تواب صيغة مبالغة، كما جاء في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهم الذين يتوبون دائما عن كل ذنب ومعصية وهم وخاطر، فهم التائبون أبدا، التائبون أبدا. التواب صيغة مبالغة، فهو ليس تائب ولكن تواب، أي أنه دائما وأبدا يرجع إلى الله، كلما أذنب أو عصى يتوب. حتى هناك من الناس من يتوبون عن الخواطر رغم أنهم غير مسؤولين عنه، فهم يتوبون عن حديث النفس وعن الخواطر وعن الهم بالمعاصي. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، ومع ذلك هم يتوبون حتى من الهم. هو التواب من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهي صفة فعل، ومعناه كثير قبول التوبة. قال تعالى: واتقوا الله إن الله تواب رحيم، وقال إنه هو التواب الرحيم، أي المهيئ أسباب التوبة لعباده، يحذرهم ويمهلهم ويذكرهم، فإن تابوا تاب عليهم، وإن عادوا للذنب سهل لهم أسباب التوبة مرة بعد مرة. ولو أذنب العبد في اليوم 100 مرة وتاب إلى الله في كل مرة تاب الله عليه. سبحانه وتعالى يعود بأصناف الإحسان على عباده فيوفقهم بعد خذلان ويعطيهم بعد حرمان، ويخفف عنهم بعد تشديد، ويعفو عنهم بعد وعيد، يخرجهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. سبحانه وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، هو الرازق للتوبة وهو الموفق لها وهو القابل لها، وبها يبدل سيئات العبد حسنات، هو التواب هو الله. المنتقم. ومن الغريب أن يأتي اسم المنتقم بين اسمين، التواب المنتقم العفو. هذا الاسم المنتقم اسم مخيف، اسم مرعب، لأن الانتقام نكال، والانتقام أشد نكالا من العقوبة، والانتقام يشعر بالتربص والإمهال ثم الأخذ على حين بغتة، بخلاف العقوبة. العقوبة قد تشعر بالمؤاخذة فور وقوع الذنب، قد تشعر بهذا، لكن المنتقم يشعر بانتظاره وإمهاله وإملائه واستدراجه ثم الأخذ، فإن أخذ فلا مهرب ولا محيص. من هنا تجد أن اسم المنتقم جاء بين قوسين من أقواس الرحمة، جاء بين اسم التواب واسم العفو. المنتقم نحن نطمئن والحمد لله لأنه بين التواب وبين العفو كما قلنا، أيضا يطمئننا ما جاء في القرآن وصفا للمنتقم وأفعال المنتقم وبمن وممن ينتقم. نفهم من الآيات أن المنتقم هو الذي يقصم ظهور الطغاة ويشدد العقوبة على المصرين العصاة، والانتقام غاية النكال، والمنتقم غالب، غالب قاهر. لذا يقول الله تبارك وتعالى إن الله عزيز ذو انتقام، ويطمئننا قول الله تبارك وتعالى إنا من المجرمين منتقمون، والمجرمون هم الكفار. المجرمون في القرآن، في القرآن كله، كلمة مجرم تعني الكافر والمشرك. فربنا سبحانه وتعالى يقول إن من المجرمين منتقمون، وقال مبينا أن الانتقام يأتي بعد إملاء واستدراج، فقال في قوم فرعون فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال الانتقام من الطغاة بعد إملاء واستدراك، قال أيضا أن الانتقام من المصرين الذين حذروا فلم يحذروا، والذين هددوا فلم يبالوا، فيقول: ومن عاد فينتقم الله منه. من عاد ومن عاد؟ إذن فهو لا ينتقم لمجرد العصيان العادي، وإنما ينتقم من الطغاة بعد إملاء وبعد استدراج وبعد تحذير وتنبيه ووعيد. أيضا ينتقم ممن يعود بعد غفران. ومن عاد فينتقم الله منه. والانتقام أشد من العقوبة العاجلة، لأن العقوبة العاجلة لا تمكن الظالم من الإمعان في المعصية والطغيان. العقوبة العاجلة للظالم لا تمكنه من الإمعان في الطغيان وفي الإصرار على المعصية. والانتقام لا يكون إلا بعد إمهال وإملاء، فيقسم المنتقم ظهور العتاة وينكل بالجناه ويشدد العقاب على الطغاة، وذلك بعد الإعلان والإنذار وبعد التمكين والإمهال. والفعل هو نقم، نقم منه أي عاقبة، نقم عاقب، نقم منه عاقبة، نقم الشيء أنكره وعابه وكرهه. منه قول الله تبارك وتعالى: وما تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أيضا قول السحرة حين آمن وهددهم فرعون، فقالوا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءت. فنقم كره، نقم الشيء كرهه وعابه. أما نقم بمعنى عاقب. وقلنا إن الانتقام لا يكون إلا من الجبارين العتاة في الإجرام، والله تبارك وتعالى يقول: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول: إنا من المجرمين منتقمون. الله تبارك وتعالى هو المنتقم، هو الفعال لما يريد. العفو، عفا عفوا، والعفو لا يكون إلا عن ذنب ومعصية. عفا عن الذنب عفوا، تجاوز عنه وترك العقاب عليه، فهو عاف، فهو عاف. عفا يعفو، فهو عاف. وصيغة المبالغة عفو. إذن فعفو صيغة مبالغة لعاف. والعفو كثير العفو. كلمة العفو بمعنى الصفح وبمعنى التجاوز وبمعنى الترك وبمعنى الصفح وبمعنى الفضل، وجاءت في القرآن بهذه المعاني في قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي يتجاوزن عن حقهن في نصف المهر إذا طلقن قبل الدخول. إلا أن يعفون أي يتجاوزن. وقال تعالى آمرا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي خذ ما عفا عنه الناس وسمحوا به عن طيب خاطر. وقال أيضا: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد عن احتياجكم وعن حاجاتكم الضرورية وما سمحت به نفوسكم. ومن الدعاء الذي علمناه في القرآن: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فارصمنا على القوم الكافرين. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالعفو فقال: واعفوا، وقال: فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا. ومدح العافين فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال عن نفسه عز وجل: وكان الله عفوا غفورا. وقال مؤكدا: إن الله لعفو غفور. والعفو أبلغ من الغفران، لأن المغفرة من الغفر، والغفر هو الستر، فالمغفرة ستر الذنوب، والعفو محو الذنوب. فالعفو أبلغ من الغفران، لأن المغفرة ستر للذنوب، والعفو محو وغفران. ويقول تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الرؤوف رأف به يرؤف، رأف يرؤف، ورأف يرأف، ورأف به يرأف بفتح الهمزة وبضمها رأفة، أشفق عليه من أن يحل به مكروه. هذه أصل الكلمة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف، لأنه آخذ بحجزهم عن النار، هم كالفراش يتساقطون إليها وهو آخذ بحجزهم عن النار. وما ترك بابا من أبواب الخير إلا وفتحه لنا، وما ترك طريقا من طرق الرشاد والسلوك إلى الله إلا وبينه صلى الله عليه وسلم لنا. فالرؤوف المشفق، ورأف به أشفق عليه من أن يحل به مكروه. والرأفة ليست مرادفا للرحمة، بل الرأفة أبلغ من الرحمة. والرأفة من الله دفع السوء عن العبد وكشف الضر برفق ولطف. والرأفة عامة، والرحمة خاصة. الرأفة أبلغ من الرحمة، والرأفة عامة، والرحمة خاصة. ربنا يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما. أما في شأن الرأفة فيقول الله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وبهذه المناسبة تحضرني قصة تروى عن الإمام أحمد بن حنبل آخر الأئمة الأربعة. بلغه وهو يجمع الحديث لتصنيف مسنده، يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغه أن رجلا وراء النهر يروي أحاديث ثلاثية فقط، عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، يعني قريبة العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين بلغه أن رجلا وراء النهر يروي أحاديث ثلاثية رحل الإمام إليه، رحل إليه، فلما ورد عليه وجده يطعم كلبا، فسلم عليه الإمام، فرد الرجل عليه السلام، ثم اشتغل بإطعام الكلب ولم يلتفت إليه. فلما انتهى من إطعام الكلب التفت إلى الإمام وقال: لعلك وجدت في نفسك إذ أقبلت على الكلب ولم أقبل عليك. قال: نعم. فقال الرجل: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ثلاثي، قال الرجل: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة فلن يلج الجنة. ثم قال الرجل: أرضنا هذه ليست بها كلاب، وقد قصدني هذا الكلب فخفت أن أقطع رجاءه. قال الإمام أحمد: يكفيني هذا الحديث، يكفيني هذا الحديث. ثم رجع: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة صدقة. وقصة الحديث معلومة. مر رجل على بئر فوجد كلبا يأكل الثرى من العطش، فقال: قد بلغ هذا الكلب من العطش ما بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه، ثم رق البئر فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فتعجب الأصحاب وقالوا: أو إن لنا في العجماء أجر يا رسول الله؟ قال: في كل كبد رطبة صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ورأفة الله تبارك وتعالى بعباده لا تعد ولا تحصر ولا يعلم كنهها. رأفة هي أشد من رأفة الأم بوليدها، بل الفارق بين رأفة الأم ووليدها وبين رأفة الله بعباده هو الفرق بين الأم وبين الله. وحين تعجب الأصحاب يوما من ولع أم على ابنها الصغير وبحثها عنه، فقالت: أتعجبون من رحمة هذا بابنها؟ لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. نعم، إن الله هو الرؤوف الرحيم. هو الله مالك الملك، هو الله. نحن نتمسك بهذا الحديث الذي رواه الرجل الإمام أحمد، ولا نقطع رجاءنا في الله أبدا، وكلنا في الله رجاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق رجاءنا جميعا بالأمن والأمان في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مالك الملك، هذا الاسم من الأسماء التي يستحيل على الإنسان أن يحيط بها. أما من حيث اللفظ فمالك الملك هو الذي يجري الأمور في ملكه على ما يشاء، لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه. أصل الكلام وأصل الصفة وأصل الكلمة ملكه يملكه ملكا وملكا وملكا بتثليث الميم، يعني ممكن تتشكل بالثلاث تشكيلات، ملك يملك ملكا وملكا وملكا، بمعنى حازه وانفرد بالتصرف فيه، حازه وانفرد بالتصرف فيه فهو مالك. والملك يكون في الأعيان المحسوسة حقيقة، الملك يكون في الأعيان المحسوسة حقيقة، ويكون في المعاني مجازا. مثال: إني وجدت امرأة تملكهم، من قول الهدهد في القرآن، إني وجدت امرأة تملكهم. هذا الملك مجاز ولا حقيقة؟ حقيقة، حقيقة. وقول الله تبارك وتعالى: وما ملكت أيمانكم، هذا الملك أيضا حقيقة. أما في المعاني حين يأتي الملك مجازا، يأتي الملك مجازا كقول الله تبارك وتعالى: أمن يملك السمع والأبصار، أمن يملك السمع والأبصار. أيضا في قول الله تبارك وتعالى: فلا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويل، أي لا يستطيعون. إنما الملكية هنا ليست ملكية حقيقية، وإنما إيه؟ مجاز. مالك اسم الفاعل، مثل قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فهم لها مالكون. أما الملك فهو مصدر، بمعنى السلطان والحكم، مثل قوله تبارك وتعالى: وما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والملك الحاكم ذو السلطان والسيادة، كما في قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. أما المالك والملك والمليك هو الله، وهي من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. وقال: مالك يوم الدين، وقرئت: ملك يوم الدين. وقال: قل اللهم مالك الملك. فهو المالك وهو الملك وهو المليك. الملكوت الملك العظيم، ولا يطلق إلا على ملك الله فقط، فكل ملك في الدنيا يطلق عليه ملك، أما ملك الله تبارك وتعالى فهو الملكوت. ومنه قول الله تبارك وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وقال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وقال عن نفسه: بيده ملكوت كل شيء. ومالك الملك هو الله الذي يتصرف في مملكته كيف شاء وكما شاء وقت ما يشاء، إيجادا وإبقاء وإعداما وإفناء وتدبيرا وتصريفا وتقديرا. الملك والمالك والمليك، ملكه ومملكته من خلقه وإيجاده دون شريك ودون منازع، فقد كان موعودا والكون عدم، وما حكم في ملكه فما ظلم. كل ملك في الدنيا سلطانه زائل مهما طال، ولم يكن لمن يملكه أصلا، فلو دام لغيره ما انتقل إليه. ومهما ملك العبد في الدنيا فملكه محدود، وقد يكون ملكا وليس مالكا. فالملك في أي بلد لا يملك قلوب الرعية، ولا يملك عقولها، ولا يملك أفكارها، ولا يملك حبها، ولا يملك مشاعرها وعواطفها وجوارحها، ولا حتى يملك ممتلكات الغير من عرض الدنيا الزائل، فهو يحكم ولا يملك. وقد يكون مالكا وليس ملكا، فهو يملك الضياع والأراضي، وقد يملك الغابات والجزر والمساحات، ولكنه ليس ملكا عليها ولا متحكما فيها أو متحكما بمن فيها من دواب وأناس وهوام وما إلى ذلك. أما مالك الملك فهو الذي ملك فحكم فعدل، وهو المالك والملك والمليك، يملك كل شيء ظاهرا وباطنا. نعم، يملك كل شيء ظاهرا وباطنا بالإيجاد من العدم أولا، وبالإبقاء ثانيا، وبالتدبير والتصريف والتقدير ثالثا، وهو الحاكم الوحيد، والسلطان كله له، والملك كله بيده، بيده ملكوت السماوات والأرض، يحكم ما يريد ويقضي ما يشاء دون معقب لحكمه ولا راد لقضائه. هو الملك المطلق، وهو المالك المطلق، وهو مالك الملك، هو الله ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، المنفرد بصفات الجلال والكمال والعظمة، المختص بالإكرام والكرامة. فكل جلال له سبحانه، وكل كرامة منه سبحانه. له الجلال في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه، والإكرام فيض منه على عباده وجميع مخلوقاته، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهو القائل: ولقد كرمنا بني آدم. جل الشيء يجل جلالا وجلالة، عظم شأنه فوق كل الأشياء. وذو الجلال أي صاحب الجلال، والجلال عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه صفات المدح. الجلال ذو الجلال أي صاحب الجلال، صاحب العظمة، صاحب الكبرياء، المستحق صفات الحمد. والإكرام أي هو ذو الإكرام، هو سبحانه وتعالى أهل لأن يكرم عما لا يليق بجلاله وكماله، وعما لا يليق به من شرك أو وصف أو عصيان. ومنه سبحانه وتعالى تصدر كل كرامة لعباده، هو الله. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا،